إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس في هذه الحياة أصناف ذكرهم الله عز وجل في القرآن، بل وقسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا إلى أقسام، وذكر أن الدنيا لأربعة نفر، والقرآن مليء في وصف هذه الدنيا في قلوب بني آدم، منهم المتعلق بها الذي لا يعيش إلا من أجلها، الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يؤمن بالقدر، إنما هي حياته الدنيا، يموت ويحيا وما يهلكه إلا الدهر، إن فاته شيء منها أصابه الهم وقتله الغم ومات وتحسر وتقطع قلبه عليها، فهو لا ينام إلا في التفكير فيها ولا يستيقظ إلا من أجلها، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إن جلس فإن همه ماذا سيفعل أبنائي بعد 20 سنة، وأين سيسكن أحفادي بعد 50 سنة، وماذا سيحصل لذريتي بعد 10 سنين، وكأنه يضمن حياتهم بعد تلك السنين، هم يقتله، إما ندم على الماضي وحزن عليه، وإما خوف من المستقبل، وإما قلق يعيش في حاضره، فأي حياة هذه؟ وآخرون علموا حقيقة هذه الدنيا، فإنما هي ممر وليست بمستقر، نأخذ منها ما قدر الله لنا، ما فاتنا لا نتحسر عليه، وأمر المؤمن في الدنيا كله خير، إن كان في السراء شكر، وإن كان في الضراء صبر، فهو يتقلب بين الصبر والشكر إلى أن يلقى الله. المؤمن لا يمنع أن تأتيه الدنيا ولا يضره أن يخطط لها، لكن الدنيا تظل في يده وليست في قلبه. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جدي أسك، يعني تيس مقطوع الأذن جيفة، وتخيل هذا المنظر، إنه حيوان لو كان حيا ما اشتراه الناس لأنه معيب، فكيف به وهو جيفة ملقاة، تعفنت وخرجت رائحتها، فقال النبي لأصحابه: من يشتري هذا؟ هل يدفع أحدكم ثمنا لهذا؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، كيف وهو جيفة ميتة؟ قال: للدنيا، للدنيا، يعني كل ما في الدنيا من بحارها ومحيطاتها وغاباتها وذهبها وفضتها وخيراتها ونسائها وأولادها وأموالها، للدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أصحاب الملايين اليوم ليس كلهم سعداء ومرتاحون، بل الغالبية يعيشون في هم، أهل الملايين هم كيف يحفظوا أموالهم، وهم كيف يستثمروه، وهم كيف يوزعوه، ومن حولهم ليس كلهم يحبهم، فالغالبية حولهم إنما جلست من أجل أموالهم، من أجل خيراتهم، بل ربما أقرب الأقربين إليهم يتمنى موتهم ليحصل على ما عندهم من أموال، فأي حياة هذه؟ ليس كلهم، أما الذي جمع المال وأنفقه لله كعثمان وكابن عوف وغيرهم من أصحاب النبي فنعم المال لهم. فكم من الناس من اشترى المال، من اشترى الجنة بماله، لكن الغالبية ليست هكذا. أتريد السعادة يا عبد الله؟ السعادة ليست في قصر تسكنه، لا والله. السعادة ليست في طائرات تركبها، لا وربي. السعادة ليست في ذلك الفندق ذو السبع نجوم تخرج فيه وتجلس أياما طوالا، لا. هل تظن السعادة ثيابا فاخرة تلبسها، أو سيارة فارهة تركبها، أو تظن السعادة ملايين تجمعها؟ ثم ماذا؟ والله كم من الأموال التي جمعها الناس وصاروا بها أغنياء أثرياء عند أول مرض أصابهم فأقعدهم الفراش وأطرحوا عليه، علموا حقيقة أموالهم وعلموا أنها لا شيء في مقابل الصحة التي يملكونها. كم من مليونير اليوم يتمنى لو افتدى بكل ماله، بكل ماله فيحصل على قلب سليم، لو افتدى بكل ماله ليحصل على رئة سليمة، لو افتدى بجميع ماله ليحصل على كبد يعمل، حاله حال ذلك العامل الذي يكنس الشارع وأعطاه الله تلك الأعضاء. لكنه رزق الله يوزعه على الناس، يوسع على هذا ويقدر على هذا، ليعلم الناس حقيقة هذه الدنيا. وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار. كثير الكفر لهذه النعم. من أفضل من مشى على الأرض؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل في الخلق أحد مثله؟ هل في البشر سيد سواه؟ إنه سيد ولد آدم. يوم القيامة ولا فخر، لو طلب من ربه ما طلب لاستجاب الله له. ومع هذا يدخل عليه عمر ابن الخطاب يوما فيجده قد نام على حصير أثر في جنبه، فنظر في غرفته فلم يجد إلا حفنة من شعير، فبكى عمر، بكى عمر على حال رسول الله لا يملك من الدنيا شيئا. فنظر إليه النبي فقال: يا عمر ما لك تبكي؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فلا تعجبك أموالهم، لا يتعلق قلبك بها، لا تعيش في هذا القلق والهم. صار عمره 50-60 سنة للحين يحلم بالملايين. يا أخي عش بما عندك وارضى بما قسم الله، ولم تعيش في هذا الهم والقلق كل ليلة؟ من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، ما عليك من الغد، قد ما تعيش. نمت وانت شبعان، عندك أكل تنام آمن معافى بالجسد، والله لو تنام على الأرض. فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن أين الشاكرون؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أكثر أموال الناس عذاب، أكثر أولاد الناس عذاب اليوم، أكثر ملك الناس وشركاتهم وتجاراتهم عذاب. ولهذا أكثر الأغنياء والأثرياء يصابون بجلطات سريعة وأمراض قلب مبكرة، والكثير منهم بالخمسينات لا يعيش إلا على الأدوية والمهدئات ولا ينام إلا عليها، لأن أكثر الناس ما علم حقيقة المال وما شكر الله فيه، ولهذا تعذب به. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. اسمع إلى سعيد من السعداء، اسمع إلى الإمام مالك نقض سقف بيته ليطلب العلم ما عنده. انظر إلى رجل يسمى بشر الحافي، من من الزهاد لم يسمع به؟ من من ممن كتب كتب الرقاق لم يذكر قصصه؟ حتى الإمام أحمد بن حنبل كان يفتخر به ويستشهد به، وكان يجعله مثلا في الورع والزهد في هذه الحياة. ما اسمه؟ اسمه بشر الحافي. ما كان يملك نعالا يلبسه، لكنه من أسعد الناس في هذه الدنيا. سمعت بإبراهيم بن أدهم، ذلك الرجل الذي عاش في بغداد، ماذا كان يملك؟ كان لا يملك إلا ثوبا واحدا من صوف يلبسه طوال يومه. اليوم بعض نسائنا إذا الثوب ما تجاوز 300-400 دينار ما تشتري أصلا، وللبسة واحدة وترميها. أكثر الناس لا يشكرون. اليوم بعض الناس إذا مل من هاتفه أو قلمه أو بعض ثيابه الغالية الثمن رماها، ملت العين، مع أن الكثيرين لا يحلمون بها، لكنه لا يتلذذ حتى بهذا النعيم. أصابه الملل والسآم حتى من الثراء والغنى، فهو لا يتلذذ به. إبراهيم بن أدهم ما يملك في اليوم والليلة قوته إلا خبزة يابسة فقط، خبزة يابسة يغمسها طوال اليوم في نهر دجلة، ويجلس مع أصحابه عند النهر يستمتعون، يتذاكرون الله ويتعلمون العلم ويستمتعون بالحياة. الحمد لله أنا سليم الجسد وعندي ما آكله، كسرة خبز يابسة، فيغمس الكسرة في النهر ويأكلها، وينظر إلى تلاميذه ويقول: من أسعد منا؟ من أسعد منا؟ والله لو أن لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف لأخذوها منا. لكنهم والله يعيشون في ثراء ويركبون أفخم المراكب، ولكن بعضهم وقع في مستنقع المخدرات وأذهبت المسكرات عقله لينسى همه في هذه الدنيا. ففرق بين حياة وحياة. أجمل شيء أنك ما تكون محتاج لقمة عيش تسد بها جوعك، وعندك كوبا من الماء تشربه من الظمأ، وتمسك المصحف وتجلس في معزل وتقرأ كلام الله. إي والله ما أحلى من هذه الحياة. إن كسرة خبز يأكله الإنسان في زاوية، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، ومصحف تقرأه مستندا لسارية، هو النعيم كله، والعفو ثم العافية. وما الحياة الدنيا إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ضرب الله لنا مثلا رجلا من أغنى الناس. إذا نظرت اليوم إلى بعض البيوت والقصور وسمعت عن مليون نارية أناس يركبون طائرات كأنها بيوت وبلل تطير في السماء، إذا قرأت عن هذا فتذكر من هو أغنى منهم، قارون. قارون الذي كانت كنوزه لها مفاتيح، ومفاتيح الكنوز لا يحملها الرجال، ليست الكنوز بل المفاتيح. هذا قارون كان يلبس لبسا لا يحلم به أحد من البشر، ويركب على المراكب التي لا يتخيلها الناس، وعنده الجنود والحرس والأموال والذهب والفضة وقصر، ومع هذا ضرب الله للناس به مثلا وعبرة. نظر إليه الناس فانقسموا على فرقتين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت عندي هالسيارة، يا ليت عندي هذا البيت، يا ليت عندي هالمليون، يا ليت لنا مثل ما لفلان شركات ومحلات وعقارات، يا ليت عندي مزرعة كمزرعة فلان. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قسم الثاني أهل الإيمان والدين الذين لا تغرنهم الدنيا، ما أعطاهم الله رضوا به واكتفوا به، يعمل ويجتهد في الدنيا ويبذل الأسباب، لكن ما رزقني الله إياه أرضى به. والله لو عملت من الصباح إلى المساء ولم يرزقني الله إلا دينارا في اليوم والليلة، الحمد لله نعمة راضي، فهو الغني، لأن الغنى غنى النفس. ومن الناس عند ملايين لكن فقير لأنه يحس أن محتاج أكثر فهو فقير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأراد الله أن يكون قارون عبرة لكل عصر من العصور، وخسف الله به وبداره الأرض حتى جنوده هربوا عنه، حتى المتزلفون تركوا، حتى الذين يتقربون إليه من أجل أمواله هربوا منه ولم يمدوا له يدا. لما ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اعلم يا عبد الله أن الدنيا لن تسوى عند الله جناح بعوضة. أرأيت البعوضة ما أحقرها؟ جناح من أجنحة البعوضة أغلى وأعلى وأزمن عند الله من الدنيا بما فيها، فما بال الناس عليها يتقاتلون، ومن أجلها هاجروا الصلاة وتركوا ذكر الله وهجروا المصاحف ونسوا عبادة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جاء أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع مالا بين يديه، فقال له يا أبا بكر هل تركت شيئا لأهلك؟ ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهل ماتت أسماء من الجوع؟ وهل هلكت زوجة أبي بكر من الجوع؟ وهل مات أولاده من الظمأ والجوع؟ لا والله، الرزق حاصل، لكن من كأبي بكر؟ عمر جاء بنصف ماله، صحابي ثالث أراد أن يتبرع قبل موته بأمواله، فأراد أن يتبرع بكل ماله، فقال النبي له، لأن الناس درجات بالإيمان، قال هل لا تركت شيئا لهم؟ قالت أترك لهم نصف مالي؟ قال أكثر. قال أتبرع بالثلث وأدع الثلثين؟ قال نعم، يعني هذا أقصى شيء، والثلث كثير. أي من تبرع بثلث ماله لله وترك الثلثين لأولاده فقد أحسن وبلغ القمة. لكن من يفعلها اليوم؟ من يفعلها اليوم؟ الذين أخرج من قلوبهم حب هذه الحياة. كان النبي يمر عليه الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، لا يوقد في بيته نار، نحن اليوم في الولائم يجعل الإنسان 10 أنفار ويصنع طعاما لـ50. في أي عرس اذهب إليه بعد أن ينتهي وانظر إلى أكياس القمامات التي ترمى، لا يتكلف الواحد منا حتى لو يتصل على لجنة من اللجان الخيرية أو رقما من الأرقام التي تجمع الطعام بعد أن يفيض ويوزعه وتوزعه على الفقراء. وكم أعرف في هذه البلد من أهل خير يفعلون هذا الفعل تطوعا لله، فهم يسهرون إلى منتصفات الليالي، وبعضهن أمهات بل وجدات. أعرف امرأة هي جدة أنفقت أموالها واشترت سيارات ووظفت عمالا يجمعون فائض الطعام من الأعراس والحفلات، وكل آخر أسبوع خميس وجمعة هذه وظيفتها إلى قبيل الفجر توزع الطعام على الفقراء والمحتاجين. اعلم يا عبد الله أن الدنيا زائلة وأن الله عز وجل مستخلفنا فيها، فلنتقي هذه الدنيا ولنتقي زينتها، ولنعلم أن الله إن أعطانا إياها ليبتلينا لنشكر أم نكفر، وإن حرمنا منها فإنه يبتلينا أنرضى ونصبر أم نجزع ونسخط. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كثيرون من الصالحين نسمع ونقرأ عنهم ولا ندري أنهم كانوا من الفقراء، كانوا من المساكين. قدوتهم من؟ حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم اجعل رزق محمد آل محمد قوتهم، أي اجعل رزقنا وثروتنا من هذه الدنيا قوت يومنا. ونحن اليوم ربما أقل واحد منا عنده طعام ومال يكفيه لشهر، شهر كامل. هذا يمكن أضعف إنسان فينا، أمواله في البنك أو التي في البيت أو طعامه الذي خزنه، أقل واحد منا يعيش عليه شهر، فهو أغنى من قوت آل محمد 30 مرة. هذا أقل واحد منا، والبعض ربما عاش بأمواله سنين طويلة لو أحياه الله، ومع هذا يعيش في هم وقلق، لا ينام ليله خوفا من المستقبل. تخاف على من؟ تخاف على أولادك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اللي خايف على عياله كل يوم حاط لهم استثمار ورصيد وعمارات ويجمع، تريد أن تحفظهم؟ اسمع للنصيحة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اللي خايف على عياله يتق الله، كن صالحا الله يحفظ عيالك. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فقط. هذان الشرطان ليحفظ الله عز وجل أولادك من بعدك. من منا يقتصر على هذا؟ ألم يرسل الله نبيا من أنبيائه، نبيا من أنبيائه مع رجل الراجح أنه أيضا نبي؟ من؟ موسى كليم الله، معه الخضر عليه السلام، رجلان من أفضل من يمشيان على وجه الأرض في ذلك الزمان. أفضل رجل وهو موسى في ذلك الزمان مع الخضر في رحلة في أرض الله، أرسلهما الله لمن؟ ليتيمين يعيشان في قرية لئيمة، في قرية بخيلة، في قرية تنهب أموال الضعفاء والمساكين، ما عندهم شؤون قصر، ما عندهم محاكم، ما عندهم الناس تأخذ حقوقها وتسجلها، لا لا، القوي يأخذ أموال الضعيف، وأحد الصالحين عنده أموال وما عند إلا ولدين صغيرين يتيمين بعده. ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ كان الرجل صالحا، أرسل الله عز وجل نبيين من أنبياء الله لأجل أن يحفظ لليتيمين ما لهما. من آخر الدنيا جاء موسى، لأجل من؟ اليتيمين. لما؟ ليحفظ لهما أموالهما ويبني الجدار عليه حتى لا يسقط وينكشف الأمر ويضيع المال كله. ليش يا رب؟ وأما الجدار فكان لغلامين، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. لما حفظ الله لهما الكنز؟ وكان أبوهما صالحا. هذا هو السبب. صلاح الأب يحفظ أموال الذرية، صلاح الأب يعيش الأولاد بخير، صلاح الأب يجعل الذرية تعيش بغنى ولو ما كانت تملك دينارا. عمر بن عبد العزيز قبل وفاته وهو الخليفة ما ملك وهو يموت إلا ثوبا كان يلبسه في فراش الموت. هذا عمر بن عبد العزيز. زوجته فاطمة ما تملك شيئا، عند أولاد، منهم من مات قبله ومنهم من عاش. فقالوا لعمر وهو الخليفة الذي ما خلف دينارا ولا درهما، قالوا هل لا تركت شيئا لأولادك بعد موتك؟ قال إن كانوا صالحين فالله سيتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فوالله لن أعينهم بمالي. تلك الدار الآخرة، قرأها وهو يموت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تريد الراحة؟ تريد الهدوء؟ اجلس ساعة بيدك مصحف في مكان هادئ في مسجد أو مصلى وتفكر بالآيات وتدبر القرآن وارم الدنيا وراء ظهرك وانس كل ما تفكر فيه وانظر إلى الطمأنينة التي ستشعر بها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الأغنياء والأثرياء يقول من الآن يستعد لأيام مرضه في أي مستشفى وأي جناح وعلى أي سرير، ومن الطبيب الذي سيعالجه، وهل ستشعر بالراحة وأنت مريض أصلا؟ وهل تظن أنك وأنت مريض سيغنيك تلك الغرفة الفخمة أو السرير الوثير أو الممرضين والأطباء والأدوية؟ هل ستشعرك بالراحة أصلا؟ سلب الله منك العافية، فأي نعيم سيشعر الإنسان به في هذه الدنيا؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من قال المال؟ عندك صحة وعندك وقت، استغل، فتلك أعظم نعمتين أنعمها الله عز وجل بها عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأقم الصلاة.